ويظهر الإسلام بلسانه وعمله، وهو لا يؤمن بالله ولقائه ولا بمحمد ورسالته ولا بتوحيد الله، ولكن اضطر إلى أن يظهر الإسلام خوفا على نفسه وماله. إذن هؤلاء المنافقون رجالا ونساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ضوابط لأصحابه حتى يعرفوا المنافق من المجتمع والمؤمن الصادق الإيمان. هذه الضوابط منها قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق من المؤمن الصادق المميز له المفرق له ثلاث آيات: إذا حدث كذب، إذا حدث أخا من إخوانه، إنسان من الإنسان من الناس قريبا بعيدا، يكذب ويتلذذ بالكذب، وخاصة إذا حدث مؤمنا صادقا. إذا حدث كذب. ثانيا، إذا وعد أخلف، إذا قال نلتقي ساعة كذا في مكان كذا يتأخر ولا يحضر ويتلذذ بحضورك أنت هناك في الحر أو البرد لأنه يرغب في أذيتك، يعيدك ثم يخلف وعده من أجل أن يؤذيك لأنك ضده وعدوه. ثالثا، وإذا أتمن خان، إذا أتمنه إنسان على شيء ولو على كلمة، فضلا عن امرأة أو عن دينار ودرهم، إذا وضع تحت يده أمانة يتلذذ بخيانتها لأنه لا يؤمن بالله ولا يخاف الله، لا يؤمن بالجزاء في الدار الآخرة، ويكره المؤمنين والمؤمنات. يا رجال الإسلام، خذوا هذا الضابط في جيوبكم وتستطيعون أن تعرفوا من مواطنيكم المنافقين، لا بالسحر ولا بالضرب العصا حتى يعترف. خذوا هذه الثلاثة: آية المنافق الدال عليه ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا أتمن خان. والنظر إلى الله جميعا أن تكون فينا صفة من هذه الصفات. قد يحدث أحدنا ويكذب خطأ أو فهما غير صحيح، لكن يتعمد الكذب؟ لا والله، لا يمكن أن يتعمد الكذب ويقصده ويقوله مؤمن بالله ولقائه. ثانيا، إذا واعد أخلف، إذا واعد أحدنا يجب أن يفي، فإن عجز واعدك اللقاء في كذا نسي، نام ما استيقظ، حال دون ذلك حوائل، معذور، يعدك بأن يعطيك كذا أو يأخذ منك كذا ثم ينسى أو يعجز، فهذا معفو عنه لعجزه ونسيانه. أما أن يعد ولا يفي وهو قادر على الوفاء بل ويريد أن يؤذي هذا المؤمن، فهذا هو المنافق. فلا ينبغي أن يوجد بين المؤمنين والمؤمنات من هذه صفاته. والثالثة إذا أتمن خان وضع تحت يديك مال حيوان زرع امرأة أولاد يتامى يجب أن تحافظ على أمانتك. والله ترضى أن يضيع مالك ولا يضيع مال أمانة عندك، وترضى أن توضع أنت في بدنك أو ولدك ولا ترضى أن يوضع من ائتمن عليه عندك وأنت المسؤول عنه. عرفتم هذه؟ عازمون يا شيخ من يوم أن قلنا لا إله إلا الله ونحن هكذا، إذا وعدنا نفي وإذا ائتمنا لا نصم بل أمنا وإذا حدثنا صدقنا إن شاء الله. وإذا وجدتم بين إخوانكم من على هذا المنهج سببه أن إيمانه كذا شيء، ما عرف الله ولا أحبه ولا خافه ولا عرف ما عنده لأوليائه ولا ما لديه لأعدائه، كيف إذن يخافه؟ ما يستطيع. عدنا من حيث بدأنا، الجهل وظلمته. ويقول صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه، من كان فيه واحدة منهن كانت في خصلة من النفاق. الثلاثة الأولى والرابعة هي وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يخرج عن اللياقة والآداب والصدق والحق، ما يستقيم في مخاصمته، يكذب ويزيد وينقص ويقول الباطل. وإذا خاصم فجر، فجر خرج عن الطريق ما استقام في خصامه. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من النفاق ومن أهله لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا كتاب الله عز وجل. هيا نسمع عن الله ما قال في المنافقين. قال إن المنافقين يخادعون الله. كيف يخادعون الله ويخدعون الله؟ لأنهم يظهرون الإيمان والإسلام ويقولون لا إله إلا الله، وإذا دعوا إلى المال أنفقوا وإلى الجهاد خرجوا، هذا خداع لله، ولا يظنون الله لا يعلم عنهم شيئا وهو تعالى خادعهم. ولذا لم يفضحهم، لو شاء لأنزل يا أيها الذين آمنوا إن عبد الله بن أبي وفلان وفلان بأسماء منافقون، يفضحهم ولا فيقتلون، ولكن يستر. إذن فيظنون أن الله لا يعرف عنهم أو لا يقدر على فضحهم أو على تصديق وصول عليهم، فهذا معنى خداع الله لهم. وإذا قاموا إلى الصلاة المفروضة كيف يقومون؟ كسالى. لما كسالى؟ لأنهم لا يريدون أن يصلوا، لا فائدة عندنا من الصلاة، يقولون خليني يصلوا، لأنهم ما آمنوا بلقاء الله يوم القيامة وما عند الله. هذه هي محنة وعلة الكفر وظلمة النفس. قاموا كسالى، ثانيا يراءون، لو انهم يعرفون ان جارهم لا يطلع عليهم لا يصلي، لكن اجل ان يرى الناس ان يصلي. فلهذا اسحر صلاه عليهم هي صلاه العشاء والصبح، يسحرون ويحزنون العشاء وقت راحه واستجمام من الحرف او الزراعه او كذا، وبعد أذن يخرجون متوضين ويصلون، والظلام لو في كهرباء يعرفون. إذن كيف نصلي؟ يخرج من يخرج منهم في أشد الأوان. فقيل عليه كذلك. والصبح كذلك يؤتى المسجد في الظلام ولا لا، والناس نيام لكن يخافون أن يتعهدهم المؤمنون فإن فلان حضر الليلة ما صلى معنا منافق. وهم يصلون لا لله للدفع عن أنفسهم لا معارة ولكن السيف وآلامه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. ما المراد من الناس؟ المؤمنين المسلمين حقا يراءونهم بصلاتهم وبأعمالهم كلها حتى يصفروا على أنفسهم نفاقهم وكفرهم. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، الرياء شرك. الرياء شرك أي مراءاتك الناس عبادة الله لتدفع المعار عنك والمذمة، أو لتكتسب حمدا وثناء، أو لتدفع عنك البلاء والعذاب. هذه العبادة باطلة وصاحبها في النار. اعبد الله بأي نوع من أنواع العبادات وأنت لا تلتفت إلى أحد، لا هم لك إلا الله. رباطا جهادا إنفاقا صياما صلاة، لا تلتفت إلى مخلوق أبدا. والرسول يقول إياكم والشرك الأصغر. قال قال الرياء يحسن أحدنا صلاته ويزينها من أجل أن يقال فلان يحسن الصلاة. تباثم. فاحذروا الرياء. والآية واضحة، يراءون الناس لما؟ لأنهم ما عرفوا الله ولا عرفوا ما عنده ولا أحبوه ولا خافوه، فماذا يصنعون بهذه الصلاة؟ يريوها الناس ليحمدوهم أو حتى لا يذموهم أو يكفروهم. فلنعمل على تطهير قلوبنا من هذه المرائي، لا نرى إلا الله. رابعا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة ما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله مثلا، وإن ذكر مرة واحدة فالركوع والسجود، أما خارج الصلاة لا يذكرون الله أبدا. كيف يذكرونهم لا يحبونه؟ يذكرهم لا يخافونه، يذكرهم ما عرفوا، ما يريد أن يعلموا أبدا. أما المؤمنون لا يراءون في عبادتهم غير الله ويذكرون الله كثيرا. وروى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صلاة المنافقين يقول صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين ثلاث مرات، ويبينها فيقول يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. تبهتم؟ يعني ما يصلي العصر، يأكل يبحث يلعب مع أولادي كذا، حتى إذا أصبحت الشمس قريب تسقط الأرض تقع على قرني الشيطان. أي قرني الشيطان؟ الشيطان يصور نفسه كأنه ماذا؟ كبش وإلا ماذا؟ أو ثور، ويحمل الشمس على رأسه. عبادة الشمس منذ أن كانوا، الشيطان هو الذي يزين لهم هذا. وبعيني رأينا عابدا للشمس في الهند وهو واقف يعبد وهو يتغرب حتى غربت، ثم أخذ يسعى كما نسعى بين الصفا والمروة. الشاهد عندنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مالك قال يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نقر أربعا كما ينقر الدين الحمد لله الله أكبر تبهتم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه الركوع والسجود لا تجزي صلاة لا يقيم فيها المصلي صلبه وهو راكع أو هو ساجد. أما الله أكبر الله أكبر باطلة. هذه تورط بها بلايين المسلمين الجهال أكثرهم وخاصة قبل هذه الدعوة الإصلاحية الجديدة كان الصلاة بالسرعة ما في طمأنينة ولا خشوع لأنهم ما عرفوا. والآن وجدت هذه الصورة لا بأس بها سببها المعرفة كذا ولنا عن جماعة التبليغ الصلاة ذات الخشوع ثبت فعلموا الناس كيف يخشعون بالصلاة. إذن ولا يذكرون الله إلا قليلا في الصلاة أقل ما تسبح وسبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات في السجود وإن رفعت سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أدنى هذا. إذا جلست بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. أما الله أكبر الله أكبر تنفضم في سلك المنافقين. هذه رواية مالك الموطأ. ثم قال تعالى عنهم مذبذبين تعرفون الذبذبة مر مع المسلمين ومعهم مع الكافرين. إذا رأوا المسلمين انتصروا كانوا معهم رأوا الكافرين انتصروا كانوا معهم. هذه الذبذبة وإلا لا. وبالأمس بينا أنهم يمسكون العصا من الوسط. إن كان في الإسلام خير قالوا نحن مسلمون جاء الشر وإلا عذاب قالوا نحن مع الكافرين. ما علة ذلك؟ الكفر ما عرفوا الله ولا آمنوا به فلهذا هم في حيرتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثل قال في الصحيح في صحيح مسلم وصف لحال المنافقين في ذبذبتهم وحيرتهم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة أي المترددة بين قطيعين من الغنم تعير إلى هؤلاء إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. هذا ما نعرف نحن يعرفه أصحاب الغنم. الشاة العائرة ما تستقر مرة هنا ومرة هنا مرة مع هذا قطيع مرة مع هذا قطيع. كذلك المنافق يوم مع المؤمنين أو عام مع المؤمنين أو عام مع الكافرين بحسب إذا رأوا الخير في الإسلام وأهله انضموا وإذا رأوا القحط وإلى جذب وإلى فقر انضموا إلى الكافر نظروا إلى الله من النفاق. أتعرفون أن النفاق أشد من الكفر ولا لا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أولا لأنهم كفار ثم زياد على كفرهم نفاقهم وكذبهم وتضليلهم وأذيتهم للمسلمين. مرة ثانية اسمعوا الآيتين إن المنافقين ما لهم يا ربي أخبرنا قال يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ناشطين قاموا كسالى. لماذا ما عرفتم لماذا يقوم كسالى لأنهم غير مؤمنين بالله ولقائه وما عند الله وما لديه. كيف يقوم ناشطيهم لا يحبون الله ولا يعرفونه؟ فأكثر بل عامة المسلمين الجهلة في العرب والعجم الذين ما يحسنون صلاتهم ولا يذكر الله علة ذلك والله جهلهم. هذه الحقيقة. فما داموا ما آمنوا إذن يصلون حتى يقال صلوا وكذا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك بين من؟ بين المؤمنين والكافر حسب المصلحة وإلا لا؟ الشاة العائرة تعرفون مرة مع هذا القطيع ومرة تبحث وين تجد الطعام تمشي. وأخيرا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي إلى هدايته. من أضله الله والله ما وجدت له أبدا من يهديه ولا يهديه. فلهذا يجب أن نخاف من الله أن يضلنا. من هم الذين تعرضوا لإضلال الله تعالى؟ الذين تعمدوا الكفر والنفاق. تبهتم؟ هؤلاء إذا مضت سنة الله فيهم لن تهديهم أنت ولن تستطيع، لأنهم ما كانوا بالله ورسوله المؤمنين. تحذير من أن يتعرض العبد لإضلال الله له، فإن من أضله الله لا يهتدي. إن الله لا يهدى من يضل، قراءة سبعية، إن الله لا يهدي من يضل. وقد بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عوامل الإضلال، وهي أن العبد إذا عرف معصية الله وتعمدها وفعلها ثم نهي فأبى أن ينتهي، ذكر فأبى أن يذكر، وعظ فأبى أن يتعظ، وواصل الجريمة بعد الجريمة عام بعد عام، يصل إلى وقت يصبح إذا قلت لو اتق الله يسخر منك، هذا لن يهدي الله، انتهى أمره. والرسول ضرب لذلك مثلا قال إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن هو تاب واستغفر موسحت سقلت زال أثرها، فإن هو لم يتب فلم يستغفر ولم يندم ولم يقلع وزاد ذنبا آخر إلى جنب النكتة الأولى وثالث ورابع وخامس يغطى القلب كله. فذلكم الران الذي قال الله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلهذا التوبة يجب أن تكون على الفور. إياك أن تقول غدا أتوب، أو إذا جاء أبي أتوب، أو إذا تزوجت أتوب كما يفعل الغافلون، أو حتى أفعل كذا. إذا زلت القدم ووقعت في معصية الله على الفور أستغفر الله وأتوب إليه والدموع تذهب وأنت تستغفر، يمحي ذلك الأثر. أما ترضى بالتأجيل يخشى أن ساعة تأتي لا تقبل فيها توبة الله. والآن مع هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. شكا إلي أحد المستمعين وهو من أهل العلم أن بعض المستمعين تحيروا بالأمس وقالوا ما لا ينبغي أن يقال لسوء فهمهم، عفى الله عنا وعنهم. أما الشيخ فقد بين في صدق وبين غير ما مر الولاء والبراء، يتغنى بهما إخواننا وما فقه ولا فهم معنى البلاء. الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما معنى يوادونهم؟ يحبونهم. المودة الحب. وقلنا لا يعقل أبدا أن يوجد قلب فيه الإيمان بالله وما عند الله ويحب كافيا مشركا مجوسيا يهوديا نصرانيا بقلبه كما يحب أمه وأباه، لن يكون هذا والله ما يوجد. لنفي الله تعالى ولا لا؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان. أما الجهل يتخبطون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الآية واضحة وإلا لا؟ ثانيا في صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات ما لهم؟ بعضهم أولياء بعض. فاستغنى الولاء هنا الحب والنصرة. المؤمن يحب كل مؤمن ومؤمنة، والمؤمنة تحب كل مؤمنة ومؤمن. ما معنى الحب؟ ضد الكره وإلى لا؟ ضد البغض وإلى لا؟ فالذين يكرهون المؤمنين ويبغضونهم ما هم بالمؤمنين. نكذب الله. ثانيا النصرة، إذا استغاثك أخوك المؤمن والكافر يضربه أو يعذبه أو يسلب ماله يجب أن تنصره. فإن أنت أحببت الكافر وأعطيته قلبك ووقفت إلى جنبه تنصره على المؤمنين، فوالله ما هذا بالمؤمن ولا هو بالمؤمن. هذه الحقيقة يبقى ما بيناه واضطرب على السامعين. قلنا أليس النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة بينه وبين المشركين لمدة 10 سنوات؟ أليس المشركون أولئك كفار بمعنى الكلمة؟ ما هم أهل الكتاب، عبدة الأصنام، وقبل تلك الشروط ونفذها ولا لا؟ حتى إن من ذاك الذي جاء هاربا إلى الرسول فردوا عليهم. فهذه المعاهدة بين المسلمين والكافرين إذا كانت لصالح الإسلام والمسلمين تجوز، ولا يقول قائل هذه مودة للكافرين. ثانيا ما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل فدك، أهل مدينة القرى، وادي القرى. إذن فأيما دولة إسلامية تقيم دين الله واضطرت للظروف والأحوال قوة وضعفا على أن تعقد مصالحة أو معاهدة بينها وبين دولة كافرة لتدفع خطرها عنها، تبهتم، إلا أذن الله تعالى لها في ذلك حماية للمؤمنين ودينهم وأحوالهم. فالمعاهدة ويجب أن نفي أيضا بها لا نخون. وإذا فرضنا أردنا أن نعلن الحرب، قال تعالى فعلموهم قبل أن تعلن الحرب عليهم. ثبات. فاليهود أو النصارى أو غيرهم إذا اضطر أهل الإقليم إلى معاهدتهم دفعا لشرهم وإبعادا لخطرهم في مسلم يقول وقد عرف الإسلام، لأن الناطقين بالإسلام كثر ولكن ما فهموا. على هذا الكرسي من 40 سنة أو 43 سنة، وأنا أقول لو عرف المسلمون وبخاصة العرب لاصطلحوا مع اليهود صلحا موقتا حتى لا يتركوا إخوانهم شاردين هاربين في كل مكان يشحتون لهم. اضطريتم إلى قسمة تلك فاقسموا ورضوا بقسمة، لأنكم مقهورون أذلاء في العالم. واحفظوا شرف إخوانكم وحالهم، والذي يسمع هذه الكلمة يكفر الشرك. أي علم أي فقه أي بصيرة، والله لو تم قبول ذلك القسم وربي المسلمون الفلسطيني تربية ربانية إسلامية وكانت دولة القرآن هناك لاستلوا على أوروبا ما هو على إسرائيل. والشاهد عندنا لما كانت حرب الخليج وهي مؤامرة مظلمة المراد منها أو الهدف والله العظيم لا إطفاء نور الله، إنهاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد نسج خيوطها ووضع سلاكها جماعات الماسونية والتنصير المسيحية، وأرادوا أن يطفئوا هذه الأنوار ويمزقوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولولا أن الله عز وجل دفعهم لتحقق مرادهم والعياذ بالله. 4 أيام وهم واقفون بمدافعهم وطائراتهم من الجنوب ومن الشرق والغرب والشمال، ولكن الله أبى. إذن فجاءت قوة الكفر. لما قلنا لهم هتلر النازي لما علا وارتفع واحتل فرنسا في نصف شهر ووضع شرق أوروبا في أيام تألب عليه الكفر كله من روسيا شرقا إلى أمريكا غربا، لما ينتفق. ثم هتلر ألماني وألمانيا مخ أوروبا، يحترم الألماني كما يحترم الصالحين، ما بالوا به ودخلوا دياره ومزقوها وقسموها وأنالوهم البلاء والشقاء وإلى لا. ويجي هذا العربي يتعنتر ويرفع صوته الآن نملأ الأرض بالجثث الآن كذا، فزحفوا لأجل تأديبه. قالوا السعودية هي التي جابت الكفار، وقلنا لهم والله الذي لا إله غيره لا يجوز للمؤمن أن يستعين بالكافر إن احتاج إلى ذلك، لأنه يستعين عليه يستعين به ليقتل المسلمين بل ليدفع الكافرين. وهكذا ووقع المسلمون وخاصة طلبة في ورطة عمياء بلا بصيرة ولا معرفة ولا أبدا. فلهذا خلاصة القول إذا كان دولة إسلامية سواء السعودية وإلا سوريا المغرب أو المشرق واضطرت إلى معاهدة لدولة جوار لها لتدفع عنها، على شرط أن تكون المعاهدة على أساس معين لا على أساس أن نعبد معهم الصليب أو يعبدون معنا، فقط لدفع الخطر إذا لاحت أحواله. هذه المعاهدات جائزة بل واجبة، إذا خفنا أن هذه الديار تهلك وتؤكل يجب أن نستعين بالكافرين ولا لا؟ يبقى لا بد من معرفة الولا والبراء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فيما في الحب والنصرة. أما أن نحب الكافرين بقلوبنا كما نحب أنفسنا وإخواننا هذا يتنافى مع الإيمان، ولا يوجد إيمان حقيقي ويدخل حب كافر أو عاهر في نفسه. قد يظاهر له الحب، ما يقول إني أبغضك ليس شرطا، ولكن القلب موكول إلى الله عز وجل. النصرة إذا استنصرك المسلمون، وهنا القرآن عجب لطيفة أخرى في سورة الأنفال، إذا بيننا وبين كفار معاهدة كذا ولنا، وإخواننا المسلمون حاربوا أولئك الكافرين، هل نقف إلى جنب إخواننا؟ قال تعالى لا، بحكم المعاهدة التي بينكم وبينهم. آخر سورة الأنفال، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الإسلام إذا وثق موثقة أو وثقة ما يهزأ بها ويسخى ويقضيها ويحلها. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تتركون المؤمنين لا توالونهم لا تصاحبوهم لا تستعينون بهم، وتتخذون الكافرين أولياء لكم، تفتحون قلوبكم لهم، فهذا لن يثبت معه إيمان حقيقي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تتركون المؤمنين ما توالونهم وتوالون الكافرين. هذا العمل ليس بسليم ولا بصحيح. ثم الآن ماذا نقول؟ أين المسلمون؟ ممزقون مشتتون مفرقون. ثم قولوا أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا، تريدون أن تسلطوا الله عليكم بسلطان وحجة قوية، وهي أن يسلط كافرين عليكم. وما سلط الله الكافرين على المسلمين قرونا عديدة إلا لأنهم كما قال تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا واضحا بينا بأن يسلط عليكم الكافرين. فعل وإلى ما فعل، استعمرت بلاد العالم الإسلامي وإلى لا، من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما نجا منها شبر إلا هذه البقعة، لأن فيها بيت الله ورسول الله. هذا والله تعالى أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفهمنا أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، حتى لا نتورط في الضلال. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.